السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنقرأ هذه الليلة والتي بعدها إن شاء الله من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة، قال: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. قال رحمه الله: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني الجماعة الصافية التي لم يحصل فيها اختلاف، هي ما كان في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، لأن هذه الفترة ما كان فيها مبتدعة، ما كان فيها خوارج، ما كان فيها شيعة روافض، وكان المسلمون جماعة واحدة. متى بدأت الخلافات؟ لما قام عبد الله بن سبأ اليهودي وجمع الناس في الحج وألبهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه. في أيام الحج قام بهذه الفتنة، وقبل ذلك قرابة 6 سنوات وهم يحفرون ويكيدون لعثمان، حتى إنهم ماذا فعلوا؟ قلدوا خط عثمان، قلدوا كتابة عثمان بن عفان، وصنعوا ختما مثل ختم عثمان بن عفان، وصاروا يرسلون الرسائل إلى الأمصار باسم عثمان، يكتبون كتاب مثلا يقولون في هذا الكتاب للولي الذي ولاه عثمان في تلك المنطقة. إذا جاءك يعني يرسلون رسول، يعني الذي يحمل الرسالة، يرسلوه لمصر ولا للعراق، وعثمان كان في المدينة، يرسلون الرسالة مزورة، ألا هو قول الزور وشهادة الزور، مزورة بخط عثمان وختم عثمان، وأحيانا يأخذون رجلا ممن يثق فيه عثمان، وأحيانا يأخذون الرسالة التي أرسلها عثمان ويبدلونها برسالة كتبوها هم بالحيل والمكر. الرسالة ماذا فيها؟ يقول: إذا جاءك هذا الكتاب فاقتل فلان وفلان وفلان، واقتل حامل الرسالة. فالولي لما تأتيه الرسالة شوف خط عثمان وختم عثمان، وأحيانا رسول عثمان الذي معتاد يجي، فماذا يفعل؟ يأتي بهؤلاء الناس ويقتلهم، وفعلوها هنا وهنا وهناك. بعد ذلك ماذا يجري؟ يقول عثمان راه يقتل الصحابة رضي الله عنه، وأحدثوا فتنة عظيمة وصارت الفرقة، وقالوا عثمان راه يوظف عائلته ويقتل الآخرين، راه يعني يوظف عائلته ويقتل الآخرين، وعامة الناس يصدقوا، فأحدثوا شقة، أخذوا يتكلموا في عثمان. أما قبل ما كان الناس يتكلموا في الحاكم، يعرفون أن الكلام في الحاكم يكون أو الخروج على الحاكم يكون باللسان ثم يصير بالسنان، يبدأ باللسان ثم يلحق إلى السنان يعني إلى السيف، حتى كونوا تلك الجماعة يعني المتكونة من الآلاف، آلاف الناس الذين ذهبوا للحج وجاءوا معهم ناس من الأمصار، فذهبوا مباشرة إلى المدينة بعد إتمام الحج. شكون هادو؟ هاد الحجاج. الناس ويقولوا هادو حجاج، الحجاج عندهم كلمة وعندهم مكانة وغير ذلك. وحاصروا عثمان، حاصروا عثمان 15 يوم، ومنعوه من الماء، وهو الذي كان اشترى بئر روما، الذي كان عند اليهودي، وقال نفسه من يشتري بئر روما وله الجنة. فجاء عثمان عند اليهودي وقال له بيعني نصف البئر، يعني انت تبيع يوم وانا نبيع يوم. فاليهودي طلع الثمن والسعر، فما زال به حتى اشترى منه يوم في يومين، وقال للمسلمين اشتروا يعني عبئوا يعني دلاءكم، املأوا ازوادكم وخذوا حق يومين. فلما كان يجي اليوم الثاني اليهودي لا يبيع شيئا الا لليهود، ففسدت تجارته. فقال لعثمان اشتري اليوم الثاني، وبعه له بأبخس الأثمان، وقال يا رسول الله هذه البئر أجعلها في سبيل الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ولما قتل عثمان بن عفان صار خلاف، تفرقت الجماعة، ظهرت الفرق الضالة، ظهر الذين كانوا تحت الغطاء، وكان غرضهم تخريب الدين، لأن هذا عبد الله بن سبأ يهودي ومجوسي، أراد تخريب الدين إما بالرفض وإما بالتشيع، إما بالتشيع وإما بالخروج، أيا كانت الوسيلة. ولكن دين الله محفوظ، وتبقى الطائفة المنصورة والفرقة الناجية تحافظ على الكتاب والسنة، ولا تفعل شيئا إلا باستشارة الكتاب والسنة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لكن شوف المكر، شوف المكر، مكر الكبار الذي فعله أولئك. فالفتن كثرت، ومهما كثرت الفتن إلا أن الدين محفوظ. فالذي فعله ابن السوداء هذا عبد الله اليمني اليهودي، لأن أمه من الحبشة، أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وتنقص من عثمان وأخذ يسبه وجرأ الناس ونقض العهد الذي كان عند المسلمين باحترام ولي الأمر. وكان الصحابة رضي الله عنهم قد تشبعوا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أثرة يعني تشوفوا أشياء وأمور تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وصى الرسول صلى الله عليه وسلم باحترام ولي الأمر، ولا سيما هؤلاء الصحابة منهم المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين. لكن كما يقولون لكل ساقطة لاقطة، ولكل قوم وارث. الآن لو كان يخرج لنا واحد في البلاد يقول أنا هو المسيح الدجال، تلقى جماعة كبيرة تبعته. شفت يوم الحراك شكون اللي يتبعوا؟ كل الناس يتبعوا الحراك، قال كاين الحراك يلا نروحوا الحراك ونديروا نطالبوا، وإحنا فعلا الغلا راه علينا وما عندناش الحقوق راهي مهضومة ورانا مظلومين وكذا وغير ذلك. طبعا الخوارج لما يريدون أن يثيروا ثائرة المسلمين يأتون إليهم من جهة العاطفة ومن جهة الأكل من جهة المال، كما هو الحال اليوم، يصور لك بأن الحاكم راه عايش وراه يأكل ويشرب ويبذر، وانظر كم عنده من الملايين الدولارات وغير ذلك في كل زمان وفي كل مكان. وإصغاء الناس تجدهم اللي ما تشبعش بالسنة، الذي لم يتشبع بأحاديث السنة في الاعتقاد في ولي الأمر وفي الحاكم بسرعة يتبعه، مثل ما جرى في عهد الخوارج في الجزائر. كانت الجزائر تمشي دعوتها على قدم وساق، والسنة والعلماء يولون البلاد بنصائح وإرشادات ودروس ومحاضرات وكتب و... فجاء أعداء السنة من الإخوان ومن الخوارج ومن الجزأرة ومن التغريبيين والعلمانيين وغير ذلك، فقالوا إلى متى نصبر، إلى متى نصبر، صبرنا 30 سنة، وأحدثوا ما أحدثوا في البلاد، ومات 200,000 شخص، 200,000، ما كانش اللي يعني كلهم راحوا، ماتوا من الأبرياء ومن العساكر ومن الأمن ومن عموم الشعب. بسبب ماذا؟ بسبب اتباع أخبار السفهاء، كما قال تعالى: ولتصغى أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فعبد الله بن سبأ هو الذي قاد الحراك في ذاك اليوم من الجهال والسفهاء، وتجرأوا صاروا يسبوا عثمان بن عفان. تستحي منه الملائكة، وذو النورين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه، وقال: لو كانت لي 10 بنات لزوجتهن، ماتت واحدة تلو الأخرى لزوجتها عثمان بن عفان، وهكذا يعني. وهذا اللي يتكلموا بارزين في المجتمع، والتاريخ يعيد نفسه، وصاروا يتهمون عثمان بأشياء، مثل اليوم يقول العلماء محاط بهم، مغلق عليهم، عليهم اللافاج، وعليهم لو يتكلمون فينا لا سقطت مصداقيتهم، وفلان من العلماء عندما كان على الأصل، وهذه كبيرة من عند فلان من العلماء. هذه ما كنا نسمعها، ما نسمعها عند العلماء، إنما نسمعها عند السفهاء. لكن الناس من ما يعرفوش السفيه يظنه بأنه هو الآمر الناهي، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من علامات الساعة أن ينطق الروايبيضة. الرجل التافه لما تحلل هذا الرجل تلقاه تافه، ما عنده علم ولا عنده مستوى ولا عنده لغة ولا عنده سنة ولا عنده كذا، يتكلم في الناس كل ما في الأمر يضحكهم. اللي يضحكهم الناس، اللي يضحكهم هذا هو شيخهم. قال: والله الجمعة مضاري، يقول لك أنا مضاري نروح الجمعة نرقد عند هذا، ما رقدش، ويجيب لهم أخبار القصص. وكان عثمان بن عفان انتبه لهؤلاء، عبد الله بن سبأ انتبه إليه، ولو أدركه لا حسم الأمر، لكن هذا عبد الله بن سبأ انتبه، هرب إلى مصر وأنشأ جماعة، وجد جماعة ممن يصغون إليه: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ناس أشرار التفوا حوله وجاءوا كما ذكرت لكم، وحصروا عثمان في بيته، وكل ما في الأمر قالوا: نريد المناظرة مع عثمان، ونريد أن نراجعه في أمور كيف يوظف بني عمومته، وكيف يرسل هذه الرسائل لقتل فلان وفلان وفلان، والرسائل موجودة عندنا، الرسائل موجودة عندنا وبخطه وبختمه. وحاربوه وجرأوا السفهاء عليه، وأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يقتلوهم، فهو نهاهم عن ذلك، وهجموا عليه رضي الله عنه في داره، وقتلوه في آخر الليل وهو يقرأ القرآن الكريم. ويقال إن الدم الذي تطاير على المصحف تطاير على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله. وهؤلاء اتخذوا حيلة، هذا الخوارج اتخذوا حيلة. الصحابة لما ذهبوا للحج أغلبهم راحوا للحج، وحبهم لمكة المكرمة وغير ذلك، وفرصة مش يروح للحج ويرجع، وإنما يبقى في مكة المكرمة ليستمتع بالبيت. أغلب الصحابة بقوا، والمدة يعني مدة المجيء من المدينة إلى مكة تقتضي أيام، وهؤلاء خططوا بمجرد انتهى الحج جاءوا، وبعضهم ما حج وإنما أظهر بأنه حج ولكنه كان متخبي ولا في قرية أخرى. ولما جاء السيل المنجرف دخلوا معه وظلموا عثمان وحدثت الفتنة ووقع الاقتتال بين المسلمين. ومنذ قتلوا عثمان رضي الله عنه ما زال القتل مستشر في المسلمين إلى الآن. قال رحمه الله: فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كش اللي عنده ترخيص ولا إذن ولا يعني مصوغ ولا دليل مما أحدثه، لأن القاعدة عندما نختلف نرجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما هو الأصل؟ أن عثمان مزكى من الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق أحد: يا أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من عثمان، وكان يقول عثمان في الجنة، وكان يقول إن ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة. فالذي نجا، من هو الذي نجا؟ ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه احترام عثمان، ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، على فرض أنه فعل، لكن عثمان لم يفعل. عثمان مزكى تزكية، بمعنى حتى أعماله أعمال كتاب والسنة، أعمال أهل الجنة، ما عمل عملا من الأعمال التي يستحق عليها الناس العقوبة والتأليم. قال: أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، يعني لي تبع المبتدع فهو مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث لولا من أحدث ها في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا أحدث، والثاني ماذا؟ عمل. فالأول محدث والثاني عامل، كلاهما مبتدع. الذي يعمل بالبدعة مبتدع، والذي أحدث البدعة مبتدع. قد يكون الشيخ هو الذي صن البدعة، ويأتي المريدون هم الذين يعملون بالبدعة، نقول هذا مبتدع وهذا مش مبتدع، كلهم مبتدع. والذي أحدث البدعة تلقائيا رد السنة وخالف الحق والجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة. والذي أحدث السنة وأحدث البدعة ورد السنة وعمل بالبدعة فهو أضر على الأمة من إبليس، لأن الإبليس محذور منه. واللي أحدث البدعة أحدثها باسم الدين، يدعي بأن هذا هو الدين، بل هو يروج في الناس ويصعد المنابر ويتخذ المواقع ويزهد في السنن ويحارب السنن في الصلوات وفي المعاملات وفي الحج وغير ذلك. هذا الآن في الحج وش داره؟ قال الناس من عرفه روحوا مباشرة للفنادق. وين شعائر الله؟ شعائر الله وين؟ شعائر الله سبحانه وتعالى قال لا أنكم ما تستطعوش. علاش؟ لأن هذه الوكالات عندها 4000 ولا مش عارف، عندها 4000، وفي الشرع اشترى 2000 سرير. فقال للشيوخ والعجائز، قال لهم روحوا لما للفندق، ما ترموا الجمار ولا تباتوا في مينن ولا غير ذلك، وحنا نرموا عليكم. وبعد ذلك يبيع هذوك الأسرة وهذوك الطراحات الأماكن لناس آخرين، تجارة بالدين. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذو عطلوا شعائر الله سبحانه وتعالى. فإبليس عدو الله، والناس يعرفوا بأنه عدو الله، والله حذرنا منه. لكن الذي ابتدع في الدين جاء باسم الدين، جاء بعمامة الدين، لأن الناس عندهم فكرة ما يقال في المحراب هو الصواب، الذي يقال في المحراب هو الصواب. وهم تلبسوا بالعلم وتلبسوا بالإسلام وتظاهروا بالخير، ولذلك شرهم وشر المنافقين على المسلمين أكثر من شرهم شر الكفار والمشركين والوثنيين على الإسلام. يعني الكفار والوثنيين محذور منهم، لكن المنافق يظهر لك بصورة الإسلام. الكافر معلوم هذا كافر، لكن الذي يتظاهر بالإسلام ويكيد للمسلمين من الداخل في أول الأمر وجالس معك ويظهر لك الود والولاية وغير ذلك، وبعد ذلك يعني يأخذ جماعة اثنين ثلاثة ويحدث لهم فتنة ويرمي لهم الشبهات. فالمنافق هو العدو كما قال تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو من ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سياق يعني ينصح فيه المصنف أن يتعلم الناس ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل جلسة يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقولها الصباح، يقولها العشية، يقولها في خطبة، يقولها في عقد قيران، يقولها في المجالس المهمة لما يجمع الناس: إن الحمد لله. يجي شخص يعني يقول لها: أنت مجنون يا رسول الله، أنا غادي نعالجك. يقول: اسمع مني، قال الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فالناس كان يعني، فهذا ضمام بن ثعلبة كان يسمع من في مكة المكرمة، يقول: دخلت مكة وكنت أسمع أن محمد مجنون، محمد مجنون، محمد مجنون. ناس يقول يعني يثيرونها، يعني ينشرون في الناس بأن محمد مجنون. ما يجي واحد تاجر ولا زائر ولا حاج ولا غير ذلك يقول: محمد مجنون، مجنون وزدوجر. قال: أنا كنت راقي وقلت أذهب إلى رسول الله، فجئته وقلت: يا محمد، كان لازال لم يسلم. قال: يا محمد، أنا أريد أن أعالجك، أنت مجنون، سمعت أنك مجنون، أريد أن أعالجك. قال: اسمع مني، أنت سمعت من الناس بأني مجنون، اسمع مني، شوف إذا أنا مجنون ولا لا. فقرأ عليه خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أعدها علي، عودها علي، أنت ما سمعت فيها ولا شيء، مش حاجة يدخل. هذا لبعدنا على الفهم، لكن هذا العربي فهمها وعلم ما فيها وشاف الآيات، فقال: أعدها علي. فعادها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: مد إلي يدك أبايعك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عنك وعن قومك؟ قال: عني وعن قومي. قال: عنك وعن قومك؟ قال: عني وعن قومي. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وذهب إلى قومه. وقال: كان عنده كلمة، لأنه كان بمثابة العالم عندهم، إنسان مثقف. فقال: الكلام بيني وبينكم حرام، ما نزيدش نكلمكم، ما نهضرش معكم حتى تتبعوا هذا الرسول. فجاء بقومه، قريته وعشيرته، العرش كله جاء به، وأسلموا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. بسبب ماذا؟ بسبب خطبة الحاجة. فالصحابة تربوا على هذه الخطبة، تربوا على هذه الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقولها كان يوحى إليه أنه سيقع ما يقع من الناس من البدع. فالذي عرف ما ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة، اللي عرف ما القدر الذي تركوه من السنة المبتدعة، وما فارقوا فيه فتمسك به، فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على ما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. فاللي كان على عهد الصحابة وعلى ميثاق الصحابة رضي الله عنهم الذي أخذه الله الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، فهو صاحب سنة لا يلتبس عليه الحق. فالواجب علينا أن نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والجاهل لا يتعلم، الجاهل يبغي الضحك، يبغي الحكاية، يبغي النكتة، ويرى أن ما عليه المخالف، لأن الناس هذا اللي جاءوا بالبدع تراهم اغتروا بالكلام، يعرفوا يتكلموا، يعرفوا من أين تؤكل الكتف، يعرفوا كيفاش يقسموا الناس. فالأمر الأول ينبغي أن نتعلم، والثاني أن نثبت ونصبر، لأن اللي يتمسك بالسنة لابد يأتيه الأذى ويلقى عتابا ويتعب ويحقره الناس كما حقروا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويهدد دائما في الفتن. اللي يتمسك بالحق أيام الفتن يتسلط عليه المبتدعة وأهل الباطل ويمتحنوه، يقول له أنت ترك مع فلان من العلماء، إذن القرار يتخذ فيك، لا تزوج إذا عندك يعني قد يطلقوا لها زوجته، يطلقوا لها زوجته ويغلقوا لها الحانوت ويخرجوه من الشركة ويوصوا الناس باش ما يشروش عليه ويستهزئون به في الخارج ويهجرونه، بل إذا وجدوه يصلي في المسجد لا يصلون معه حتى يشعر بأنه مذنب، أنه مجرم، والذي عليه والذي يكون يعني متشبع بالحق ماذا يقول؟ وقل إني أنا النذير المبين، معنى بلاش بالناس كاع، لو الناس كلهم يخالفوا الدين فإنه لا يستجيب لضلال الناس، وإنما يتمسك بدين الله عز وجل، خاصة في آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتمسك بالسنة كالقابض على الجمر، ليقبض جمرة كما هاك، ينجم الإنسان يقبض جمرة لكن هو الذي يتمسك بالسنة كأنما قابض على الجمر، معنى تحرق هذا الجمرة وتكويه وتولعه، ولكنه هو نظرا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ننحرق ولا نترك السنة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتمسك بالسنة وسنة الخلفاء، قال عضوا عليها بالنواجد، وعبر عليها بتعبير آخر وقال القابض على دينه كالمستمسك بالجمر، كالمتمسك بدينه كالقابض على الجمر، اللي يقبض على جمرة تولعه. هكذا السني غريب قد يجد الأذى من أهله ومن أقرب الناس إليه. وفي مثال آخر يمثله العلماء كالقابض على خبط شوك، درجة تاع شوك، ما يعني ما شد ألمها على الإنسان، لكنه يتحمل هذا ولا يتحمل ترك السنة، فيحتاج المسلم إلى صبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، معنى شوف الجزاء تاع الصابر على السنة، حتى تلقوني على الحوض، يعني يوم القيامة، يوم الحشر، يوم الحساب، كاين عطش كبير ما يتحملوش الناس. اللي متمسك بالسنة هو الأول الذي يعني يسقى من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، نسأل الله من فضله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 كلها ضلالة، وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. قال: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 كلها ضلالة وكلها في النار، لأن 72 فرقة الواحدة معها، يعني في الفرقة الواحدة تلقى ربعة الناس ماذا؟ يعني كل واحد عنده فكرة، لأن الله تعالى قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، الحق واحد يوحد، لأن الوحي لا يتعدد، والرسول واحد وربنا واحد سبحانه وتعالى. فتش أنت في تاريخ الأمة 14 سنة، هل تجد كتاب سنة مع أنها المئات؟ هل يختلف واحد عن 1000 ولا 100 ولا 700 كتاب كلها على نسق واحد؟ لما؟ لأنها تأخذ من الكتاب ومن السنة الصحيحة ومن أقوال الصحابة، ما اختلفوا، الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالثبات وعدم التفرق والسلامة وهم على البيضاء. وقال قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالذي أحدث في الدين هو نفسه لو كانت تسألها غدوة تلقى عنده فكرة أخرى، لأنه أحدث شيء من عقول الناس. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وغير مبارك ولا يجد فيه الإطمئنان. الإيمان السنة ترفع الإيمان، لكن البدعة ماذا؟ تشتت القلب، تمزق القلب. ومزقناهم كل ممزق، جعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكل أهل البدع يزعم ويبين للناس بأنه يقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجيب لهم أقوال ويجيب لهم أفعال ويجيب لهم أذكار، حتى أنهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما يبغوا يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يجيبوا قصائد في الرس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل هناك أعلم من الصحابة؟ ما كانش. باش يكون واحد أعلم من الصحابة ما كانش، علماء ويعرفوا اللغة ويحفظوا الشعر وعندهم البلاغة وغير ذلك. فماذا فعلوا؟ تصور أبو بكر وعمر وعثمان والجماعة يأتون ويجلسون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم أنتم عرب وأنتم علماء روحوا جيبوا صلاة وحدكم، ولكن قال لهم قولوا، بدي يعلمهم، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما قال لهم جيبوا الصلاة المنفرجة ولا الصلاة الفاتح لما أغلق ولا غير ذلك. وبيان هذا يقتضي منا معرفة ما هي البدع، ما هي البدعة الأصلية وما هي البدعة الإضافية وما هي البدعة التركية، مش التركية وإنما التركية، ها تروك يعني تركها سميت بدعة تركية مش تركية، هكذا. إن شاء الله تعالى غدا نفصل هذه الأمور في مجلس واحد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ومتازمين.